أما فقد حققت إله، من التقي الله، من خوف من الله. ما الذي يعود عليك من ذلك؟ أنا عايزك تروح وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعود على العبد من تقواه بالله بطريقة ثانية؟ لماذا يريدنا الله متقين؟ برضه نفس السؤال اللي قبل، ما ثمار التقوى وفوائد تقوى الله سبحانه وتعالى؟ ايه الفائده اللي هتعود عليا بالثمره اللي انا هنميها؟ ها؟ من تقواي لله، من خوفي من الله، من طاعتي لله، من بعدي عن معصيه الله. ها؟ ما الذي انميه ويعود عليا من كثره ذكر الله وطاعه الله وعدم معصيه الله والعمل بما انزل الله واستعداد ليوم لقاء الله؟ ما الذي يعود عليه من فوائد بهذا كله؟ اولا يفرش الله قلبك. اذا كنت من المتقين بحق يفرش الله قلبك، يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يرزقك الله من حيث لا تحتسب. أول حاجة لهم يفرج الله الدرب، يجعل لك من كل هم فرجا، يجعل لك من كل ضيق مخرجا، يرزقك من حيث لا تحتسب. اسمع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طبعا الله واحد لا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ قدره. بالغ قدره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب، يبقى تفريق الهم والغم ثانيا، ان كان في امرك عسر، ان كان في امرك عسر واردت ان يسر الله لك امرك، الله الذي قال فان مع عسر يسرا، كما واحد بعدها ان مع العسر يسرا. إذا أردت أن يجعل الله لك مع كل عسر واحد يسرين اثنين فاتق الله. يسر لك أمرك. قال الله: ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله سبب في ايه؟ في تيسير كل صعب. اردت ان يسر الله لك كل صعب، وان يسهل لك كل حزن، فكل المتقين. ومن يتق الله تجعل له من امره يسرا. على الله العظيم. وفي ذلك وَلِمَا تُمْتَقْهَا وَلِمَا Yeah. بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا رسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الفائدة التي بعد ذلك من فوائد التقوى لله سبحانه وتعالى النجاة، تكون من أحباب الله جل في علاه. واحد انت سمعت الوقت ايه؟ وغير مصايب طيب ربنا يعيد طبعا لك. انا قلت من ثمار التقوى انك تحب ربنا ولا ربنا يحبك؟ لا انا بتاني شوية حب سمعت ان تكون انت من احباب من يحبك كمان الله. بايه يا عمي؟ بالتقوى موجودة فين دي؟ في القرآن. الله مع الذين اتقوا الله إذا أردت يوم القيامة هيمسكوا في خناق بعض في ساحة القيامة، هيشتكوا والله قدام ربنا. يختصمون بسبب ايه؟ بلفظ القرآن. ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اختصم في شكل يعني. يقول الله يكرم بيت. مش انت اللي قلت لي ندي للصبيان واحد من البنات ها؟ قلت له صلاتك على ايدك تكسروا بعض. تاني والله يكرم بيت. مش انت اللي اديتني اول سيجاره وقلت لي اقبل واشرب تبقى راجل. التالت يقول له انت اللي خليتني اروح للبتاع ده، انت اللي خليتني انت اللي قطع نفسي. يشتكوا يوم القيامه الناس تشتكوا مع بعضها تحت القيامه. كل واحد يدور على اللي خد ايده بالضلال ويتصل معه بيان الحق. Yeah. وإذا أردت بعبادك فتنة فانصرها.